زف الشهيد الباطل حاز العلا والمثل الأرض تهفو ولها تشتاق منه القبل الأرض تهفو ولها تشتاق منه القبل والخلد ترنو طربا لتنال منه الآمل أكرم به من باطل لهب الندى وامتثلا والخلد ترنو طربا لتنال منه الآمل أكرم به من باطل لهب الندى وامتثلا لهب الندى وامتثلا زف الشهيد الباطل حاز العلا والمثل الأرض تهفو ولها تشتاق منه القبل الأرض تهفو ولها تشتاق منه القبل يمضي إلى غايته شهما كريما عاجلا لا تغسلوه أبدا بل كفنوه الحللا يضر الشذا منتشر يروي الروابي غزلا نعم الفتى مرتديا ثوب الوغى والأسلا زف الشهيد الباطل حاز العلا والمثل الأرض تهفو ولها تشتاق منه القبل الأرض تهفو ولها تشتاق منه القبل.